بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا بالأمس ما يتعلق بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله، واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. كما تقدم أن معنى هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل. فأنت حينما تشهد أنه لا إله إلا الله، أي تقر وتعتقد وتعترف بأنه لا يستحق العبادة أحد غير الله سبحانه وتعالى كائنا من كان، وأن الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له إنما هو الله ربنا تبارك وتعالى، خالقنا ورازقنا ومحيينا ومميتنا سبحانه وتعالى. قال: كما أنه ليس له شريك في ملكه. نعم، لا يصلح أن تصرف العبادة لأحد سوى الله سبحانه وتعالى ممن ليس له شرك ولا ملك مع الله تبارك وتعالى. أيصح هذا أن العبادة تصرف لمن لا يملك لنفسه قليلا ولا كثيرا، ولم يخلق ولم يرزق، وليس له القدرة على الإحياء والإماتة؟ فكما أن الله تبارك وتعالى هو الذي تفرد بالملك وهو الذي تفرد بالربوبية، فيلزم من ذلك أن يخص وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم نرجع إلى ما ذكره المصنف رحمه الله في السؤال الذي قبله. قال: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ أورد المصنف رحمه الله هذه الآيات الدالة على كلمة الإخلاص والتوحيد لا إله إلا الله. فالآية الأولى قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله بمعنى أعلم وأخبر، وبمعنى حكم، فإن الشهادة تأتي بهذه المعاني. شهد الله بمعنى أعلم وأخبر وحكم بأنه لا إله إلا هو، فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود. هذه الشهادة أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود. هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، أعظم شهادة من أعظم شاهد. من الذي شهد بتفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية؟ إنه الله سبحانه وتعالى نفسه. فهذه أعظم شهادة من أعظم شاهد لأعظم مشهود، وهو التوحيد والألوهية لله تبارك وتعالى. وكفى بالله شهيدا، شهادة الله سبحانه وتعالى كافية وكاملة ووافية. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، بمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال: والملائكة. أيضا أشهد الله سبحانه وتعالى الملائكة على هذه الشهادة العظيمة، وهي تفرد الرب سبحانه وتعالى بالألوهية والعبادة. وأولو العلم، أي العلم الشرعي، العلماء بالشرع أشهدهم الله سبحانه وتعالى على هذه الشهادة العظيمة، وعلى رأس العلماء الأنبياء والمرسلون، وهكذا يعني أتباعهم والعلماء في هذه الملل أشهدهم الله تبارك وتعالى العلماء بالشرع، فهذه فيه تزكية وفيه مدح للعلم الشرعي حيث ارتقى هؤلاء إلى هذه المرتبة العظيمة حتى أشهدهم الله أو استشهدهم الله سبحانه وتعالى على هذه الشهادة العظيمة. قائما بالقسط، قائما بالقسط يعني قائما حال كونه قائما بالقسط أي بالعدل، يعني نظم الآية شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى وما من إله إلا الله يعني بمعنى لا إله إلا الله، وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما كان معه من إله يقابل لا إله، وهكذا ما اتخذ الله من ولد بيقابل إلا الله، فالله سبحانه وتعالى فرد صمد. قال وقوله تعالى لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان معه آلهة كما يقولون يقابل لا إله إلا الله، وهكذا قول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يقابل لا إله إلا الله بمعنى لا إله إلا الله، وهكذا قوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون يقابل لا إله إلا الذي فطرني يقابل إلا الله. ثم قال رحمه الله قال سؤال ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ قال شروطها سبعة، الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. نعم، هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله كلمة لها معناها العظيم، فهي تقتضي العلم وتقتضي العمل وتقتضي الإتيان بشروطها في الأدلة الكثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي جاءت بذكر فضل شهادة أن لا إله إلا الله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهكذا حديث البطاقة وأن هذه الشهادة لا يعدلها شيء، وهكذا حديث عثمان الآتي من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا أدلة كثيرة في فضل لا إله إلا الله، ليس المقصود من ترتب هذا الثواب الجزيل والفوز بالجنة والنجاة من النار مجرد قولها باللسان فقط، فهذا قد فعله المنافقون وقاله كثيرا من الضلال والمنحرفين، لكن هذه الكلمة لها لوازم ولها شروط ولها مقتضى، فلا بد للانتفاع بها أن يقولها الإنسان بلسانه وأن يحقق شروطها حتى ينتفع بها. فالشرط الأول شرط العلم، قال ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، رواه مسلم عن عثمان. الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله شرط العلم المنافي للجهل، والدليل هذه الأدلة التي ذكرها المصنف ومن ذلكم قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذه الكلمة من شرطها العلم بمعناها. وما أوقع كثيرا من مشركي هذه الأمة فيما وقعوا فيه من الشرك إلا بسبب الجهل بمعنى لا إله إلا الله. لما جهلوا معنى لا إله إلا الله وقعوا في الشرك وقلبوا معنى هذه الكلمة. ما معنى هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله أي لا يستحق العبادة أحد إلا الله. هم قلبوا معنى هذه الكلمة فجعلوا ما استحقه الله سبحانه وتعالى منفردا لا شريك له فيه جعلوه لغير الله سبحانه وتعالى. فأنت تقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وهم جعلوا ما هو من خصائص ربنا سبحانه وتعالى لغيره. فتوجهوا إلى هؤلاء المقبورين وهؤلاء المدفونين وهؤلاء الذين يعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، توجهوا إليهم بأنواع العبادات من الذبح والنذر والدعاء والرجاء والخوف وتعلق القلوب والخشية والرغبة والرهبة وغير ذلك. لماذا؟ لأنهم جهلوا معنى لا إله إلا الله. فمن أعظم الشروط العلم بمعناها. وللأسف كما ذكر العلماء أن المشركين الأولين علموا من معنى هذه الكلمة ما لم يعلمه كثير من المتأخرين، لم يعلمه كثير من المتأخرين ممن وقع في الشرك من العلماء فضلا عن الرعاع والهمج والأتباع. فكما تقدم أن المشركين الأولين لما وهم أهل اللغة والفصاحة لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، عرفوا إيش ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا لا إله إلا الله معناه أننا لا نتوجه إلا إلى معبود واحد، وهذا لا يرضون به. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، نحن نريد هذه المعبودات حتى تتوسط لنا عند الله وحتى ترفع حوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى، إن هذا لشيء عجاب، نترك اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونترك هذه الأصنام وهذه الأشجار وهذه الأحجار، لا، هذا لا نسلم له. عرفوا معنى هذه الكلمة، ماذا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوها معنى ذلك سيكسرون الأصنام ويتخلون عن جميع المعبودات والأنداد وهذه الآلهة. وهذا أيضا كان موجودا في الأمم المتقدمة لما جاء هود إلى قوم عاد ودعاهم إلى التوحيد وإلى تحقيق هذه الكلمة العظيمة، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. الرسل جميعا جاءوا إلى إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وأقوامهم عرفوا معنى هذه الكلمة. فكفار قريش يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة، وأولئك الأمم المتقدمة أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهم عرفوا معنى هذه الكلمة لكن لم يسلموا لها ولم يقبلوها. وأما كثير من المشركين المتأخرين فإنهم أصلا لم يعرفوا معنى هذه الكلمة، لا إله إلا الله يكررونها في الصباح والمساء. من أعظم الأذكار عندهم لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله فيقر بلسانه أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، هذا معنى هذه الكلمة. ثم يذهب يناقض هذه الكلمة بدعوة غير الله سبحانه وتعالى وصرف كثير من العبادات لغير الله عز وجل. فهذا أمر مهم، معرفة معنى هذه الكلمة. فما أوقع كثيرا من الناس فيما وقعوا فيه من الشرك إلا بسبب الجهل بمعنى هذه الكلمة.